طبعا هذا الزنا، والأصل أن المحصن هذا محصن، طبعا تزوج امرأتين وإذا دخل عليهما فهو محصن، فإذا كان كذلك فهذا حده الرجم في الشرع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني خذوا عني، الثيب الثيب جلد مياه والرجم. فالزاني المحصن يرجم، هذا إذا كانت الشريعة تطبق. وإذا لم تطبق الشريعة ولم يرجم هو لا يلزمه أن يعترف، يستر على نفسه. إنسان إذا وقع في المعصية يستر على نفسه، والله سبحانه وتعالى يحب الستر جل وعلا، فيستر على نفسه ويستغفر ويتوب. والمرأة كذلك التي زنى بها عليها أن تستغفر وتستر وتتوب. الله تبارك وتعالى، أسأل الله تبارك وتعالى هداية والعافية. آمين. معنا قبل أن نكمل هذه الحلقة الأخ سعد من السعودية، تفضل. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير. يا نعم. أريد أن أستفسر عن زواج المتعة، حلال أم نعم؟ تسمع إن شاء الله. شكرا. أهلا وسهلا. طبعا بالنسبة لزواج المتعة، أعد المشاهد الكريم بعد استئذان شيخنا الحبيب أننا سنخصص له حلقة مستقلة تماما نسلط الضوء على زواج المتعة، ونأتي إن شاء الله تبارك وتعالى بالأدلة التي تبين بطلان هذا الزواج الذي هو في الحقيقة سفاح، ولكنه للأسف قد ألبس لبوس الشرع ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأظن أن الشيخ قد ذكر بعجالة عندما ذكرنا وجه المقارنة بين المتعة ونية الطلاق بأنه زواج باطل وزواج فاسد لا أساس له من الصحة. وكما قلت يعني أعيد بأننا سنطرق هذا الموضوع بشيء من التفصيل في حلقة مستقلة، فتابعونا بإذن الله عز وجل. شيخنا لعلنا يعني نختم هذا اللقاء بعد أن ذكرنا فضل النكاح ومشروعية النكاح وحكمه والأنكحة المتعددة المسيار والطلاق إلى آخره، نختم بمسألة يعني مهمة جدا لها علاقة بالنكاح وهي قضية التعدد. سؤال يعني يسأله الكثير، يقول ما حكم التعدد في الأصل؟ هل التعدد هل الأصل في الزواج التعدد أم الأصل في الزواج عدم التعدد أم هناك تفصيل؟ والله يعني هو بعض أهل العلم يرى أن الأصل التعدد، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، وبعض أهل العلم يقول الأصل واحدة، لأن قال فإن خفتم لا تعدلوا واحدة، فهي تبقى قضية أيهما أصل، يعني الأصل التعدد أو الأصل الواحدة. الظاهر الله العالم تختلف باختلاف الناس. طيب تختلف باختلاف الناس، فمن كان قادرا ماديا وفي الوقت ذاته يعني قادرا بدنيا وشخصية يستطيع أن يقيم بيتين ويتولاهما وكذا، قد يكون في حقه هذا الأصل التعدد والاستحباب في حقه، والذي خلاف ذلك لا يستطيع ماديا أو لا يستطيع من حيث الشخصية أو لا يستطيع من حيث القوة البدنية، أنه عدم التعدد هو الأصل. فلا أستطيع أن أقول هناك إن هناك حكما يعني قاعدة مضطردة مضطردة للجميع، ولكن يختلف باختلاف الناس. نعم. ولكنه في الأصل أنه يعني مشروع. هذا هو الأصل. نعم. طيب شيخنا، بعض الناس يعني وللأسف يقول بأن التعدد يعني خراب بيوت. شوف يعني أنا أتصور أن المسألة لم تأتي من فراغ، هناك جهود بذلت لإيصال هذه الرسالة يعني عن طريق الإعلام، مسلسلات، أفلام، قصص، جرائد، مجلات، دائما دائما دائما الذي يعدد يفسد بيته، وأن يظلم الأولى أو يظلم الثانية أو يضيع الأولاد أو يكون مجرما، يخرج الأولاد مجرمين أو يخرج يعني دائما يجعلون المعددة مجرما. طيب دائما. طيب حتى وصل عند الناس الآن يوم أي واحد يعدد، أنا أعرف شخصا يعني صديقا لي يعني عدد، وكان في مجلس زوجتي يخبرني ذكر اسمه في سبته وحده ما تعرفه، ماشي عدد. ايش ترى عن ظروفه؟ ما تدري عن ظروفه، ما تدري عن احوالي، ليش تسبينه يعني؟ ماشي لا انت قابله ما في مشكله، بس ليش تسبينه يعني؟ واضح نعم. قد يكون سيئا يستحق السبب، قد لا يكون سيئا يستحق السبب، يعني لماذا يعني؟ واضح ولا لا؟ نعم. فعند الناس ان المعدد مجرم، خلاص انتهى الامر، بغض النظر عن الضروره، حكم عليه، حكم عليه بانه مجرم، هذا غير صحيح. صحيح، يعني اباؤنا اجدادنا كانوا يعددون، الرسول صلى الله عليه وسلم، الصحابه رضي الله عنهم كانوا يعددون. يعني لما تسمع علي بن ابي طالب رضي الله عنه عنده 39 ولد، زين، أبو بكر الصديق عنده 4 حريم، عثمان بن عفان كذلك، عمر بن الخطاب كذلك، الزبير كذلك، يعني يعددون، الحسن، الحسين، يعني أكثرهم كانوا يعددون ولا يرون في الأمر يعني غضابة، إذا خاصة إذا كان يعدل ويتقي الله. الآن جعلوا المعدد مجرما، وجعلوا المعدد مجرما، والأسف أن بعض الشباب للأسف يعني الذين يعددون قد يقعون في مثل هذه الأخطاء، وقد يقع منه تقصير أو ظلم أو كذا، فيؤخذ كأنه هو الأصل، الأصل الظلم، الأصل الإيذاء، الأصل كذا، هذا غير صحيح. لكن وارد، وارد، نعم قد يقع البعض في هذا، نعم وقد وقع البعض في هذا، لكن أن تجعل قاعدة أن كل معدد مجرم هذا لا يجوز أبدا. شيخنا، بعض النساء وللأسف يعني ربما تقبل بأن تكون لزوجها عشيقة ولا تقبل أن يعدد، وهذه حقيقة مأساة. أنا والله هذه سمعتها من البعض، أي أن زوجته قالت له هذا، لا إله إلا الله، قالت لا تتزوج، روح خربط، إذا محتاج روح خربط، تعال لا تتزوج، هذا يعني هذه دعوة للزنا، وهذا أعوذ بالله، يجب عليها أن تتوب، إشاعة الفاحشة. نعم، يجب عليها أن تتوب إلى الله تبارك، إن كان صح هذا الكلام، إن كان صح هذا الكلام من البعض هذا لا يجوز، حرام. نعم. أيضا شيخ، بعض النساء يعني معلش أنا نأتي على النساء ثم سنأتي على دور الرجال أيضا، لن نهمل هذا الجانب، لكن بعض النساء شيخنا يعني تقول أنا عارف أن هذا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم عدد وأن الصحابة، لكن تقول إيتونا برجال كالصحابة لنقبل لنكون كالصحابيات، يعني أنتم تضربون المثل بالصحابة، أين أنتم من أخلاق الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم؟ يعني هذا المنطق غير صحيح، عرفتون؟ يعني هذا إذا قبلناه هكذا سنقبل بأشياء أخرى، أنهن أيضا النساء يطالبن بأشياء بحقوق، كما كان يعامل الصحابة الصحابيات أو ما شابه ذلك منه، نقول كونوا مثلهن ونعطيكم من الحقوق. هذا كان إذا الأمر لن ينتهي، لا تقاس الأمور بهذه الطريقة، لا تقاس الأمور بهذه الطريقة، هذا شرع، هذا دين الله تبارك وتعالى. نشر الصحابة والصحابيات أجدادنا كانوا يعددون، ما عندهم مشكلة يعني. طيب يعني ما فيك تقول لي وقع ظلم من بعضهم، نعم وقع ظلم من بعضهم، وقع هذا، نعم وقع هذا، لكن أيضا وقع غير ذلك، صحيح وقع ستر على النساء، رجعت راجحة كثيرة. يعني الآن أنت الآن تشوف يعني عندك يعني نسبة كبيرة من النساء أنس، سواء كنا مطلقات أو أرامل أو لم تتزوج، جالسات بدون رجال. إذا أنا لم أتزوج وأنت لم تزوج وفلان لم يزوج، من يأخذهن؟ يفسد المجتمع. نعم لا شك، وكما يحتاج الرجل إلى المرأة تحتاج المرأة إلى الرجل. يعني أنت كمثال عندك في الكويت، كمثال إحنا عندك كويتيين، إحنا الكويت مثلا يقول نسبة الإناث أكثر من نسبة الذكور، وهذا يحدث في المجتمعات. طيب ثم تأتي إلى مطلقة عانس أرملة، ثم تأتي إلى رجال تزوجوا من خارج الكويت مما يزيد، زين، ثم تأتي إلى رجال عنس، زين، عزاب لم يتزوجوا إلى الآن. طيب هذا العدد الكبير من النساء أين يذهب؟ وأي سيحتاج كما يحتاج الرجل؟ بلى تحتاج، هن لباس لكم وأنتم لباس، وأنتم لباس لهن. الرجل كما يحتاج إلى أن يعف نفسه بامرأة، المرأة تحتاج أن تعف نفسها برجل. هذا أمر طبيعي جدا، لا يعني نواجه الفطرة، هذه فطرة الله تبارك وتعالى. شيخ الحبيب سبق قد أدركنا تماما، لكن يعني نختم في 15 ثانية إذن تمنى نصيحة باختصار لمن عدد زوجها ولمن هو عدد، يعني نصيحة للرجل. أنا أقول اتقوا الله، يعني نصيحتي للجميع اتقوا الله تبارك وتعالى، من عدد عليه أن يتق الله في الأولى بالذات، ويتق الله في الثانية كذلك، والمرأة التي عدد زوجها نقول اتق الله، لا تفسدي بيتك، وتعيشي على الواقع، تعيشين على الواقع، ولا اصبري واحتسبي، وأن الله تبارك وتعالى أن يسعدكما في حياتكما. أيها الإخوة، أتينا إلى نهاية مطاف هذه الحلقة حقيقة التي يعني شرفنا باستضافة شيخنا الحبيب ضيف البرنامج الدائم شيخ عثمان خميس، وكان الحديث معه عن النكاح عن فضله وعن صوره وعن يعني المسألة التي تلامس الواقع في حياة المسلمين. هناك حقيقة هجمة شرسة من قبل أعداء هذا الدين ومن قبل الجهلة وللأسف من المبتدعة ومن سار في فلكهم على الصحابي الجليل معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أمير المؤمنين وخال المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه وكاتب الوحي، هذا الملك العادل وهذا الخليفة الراشد. هناك هجمة شرسة من أقلام ومن أصوات نشاز ومن أقلام مسعورة، حقيقة نريد أن نقف وقفة نجلي فيها الحقيقة. ستكون إن شاء الله تبارك وتعالى في اللقاء القادم مع برنامجكم من القلب التي هي بعنوان أمير المؤمنين المفترى عليه. تابعونا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يكرمك، جزاك الله خير يا محمد، الله يبارك فيك. بسؤال يعني من القلب نحييكم ودفء القلب نعطيكم، نوحد صف أمتنا حمى الله مساعيكم بهدي كتابنا الشافعي.